بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت المغيرة بن مسلم أبا سلمة عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. فقال رجل: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاما؟ قال: بلى. فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا: فما ينفعنا في الدنيا يا رسول الله؟ قال: فرس صالح تربطه تقاتل عليه في سبيل الله، ومملوك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك. الحديث ضعيف، يعني فرقد السبخي ضعيف، لكن المعنى صحيح. الواجب على كل مسلم أن يحسن الولاية في مماليكه وفي أولاده وفي غيرهم. ولهذا صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح رواه مسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق. فليس له أن يظلم المماليك ولا الأولاد ولا الأيتام، بل يجب أن يحسنوا الولاية والرفق بهم والرحمة لهم والإحسان إليهم، سواء كانوا من بني آدم أو من الدواب، أو من الإحسان إليها. نعم. ملك. نعم. حدثنا عثمان بن عمر. إيش كان الحسب يعني؟ قال: سبق الكلام على هذا الإسناد في 13 وهو ضعيف. نعم. يعني فرق على السبق. نعم. نعم. نعم. طبعة الجامعة عندك؟ اي نعم. يقول احسن الله اليك ان اسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم 13. نعم. واخرجه ابن ماجه والمروزي وابو يعلى من طرق عن اسحاق بن سليمان بهذا الاسناد. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابن السباق قال أخبرني زيد بن ثابت أن أبا بكر أرسل إليه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء القرآن من المسلمين، وأنا أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب قرآن كثير لا يوعى، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله بذلك صدري، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. نعم. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن السباق قال أخبرني زيد بن ثابت. نعم. حدثني يحيى بن حماد حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن إسماعيل عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى العباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يحركه فلا أحركه. فلما استخلف عمر اختصم إليه فقال شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه قال فلما استخلف عثمان اختصم إليه قال فأسكت عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس فخشيت أن يأخذه فضربت بين كتفي العباس فقلت يا أبتي أقسمت عليك إلا سلمته لعلي. قال فسلمه له. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى العباس عن ابن عباس. شيام حشير إسناده صحيح. عمير مولى العباس وهو عمير بن عبد الله الهلالي مولى ومن فضل زوج العباس. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني شيخ من قريش من بني تيم قال حدثني فلان وفلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزبير قال بينا نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس قد ارتفعت أصواتهما فقال عمر ما هي عباس قد علمت ما تقول تقول ابن أخي ولي شطر المال وقد علمت ما تقول يا علي تقول ابنته تحتي ولها شطر المال وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فوليه أبو بكر من بعده فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليته من بعد أبي بكر فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر. ثم قال حدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لصادق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي لا يموت حتى يأمه بعض أمته. وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فإن شئتما أعطيتكما لتعملا فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكما. قال فخلوا ثم جاء فقال العباس ادفعه إلى علي فإني قد طبت نفسا به له. اللهم اللهم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تطلب ميراثهما من رسول الله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. وهكذا الأنبياء جميعا لا يورثون لأن الله بعثهم للدعوة والتعليم والإرشاد لم يبعثهم لجمع الأموال فلهذا لا يورثون ما تركوا فهو صدقة. وكان الصديق تولى هذه الصدقة وصرفها كما كان يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولاها عمر ثم دفعها إلى علي وعباس ليتصرف فيها كما كان النبي يتصرف فيها عليه الصلاة والسلام صدقة الفقير ومسكين هو وجوه البئر. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عيسى يعني ابن المسيب عن قيس بن أبي حازم قال إني لجالس عند أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة وهي أول صلاة. إن الصلاة جامعة نودي فيها أن الصلاة جامعة فنودي في الناس إن الصلاة جامعة. نعم. عندنا عن الصلاة جامعة. إن الصلاة جامعة وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها إن الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه وهي أول خطبة خطبها في الإسلام. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس لوددت أن هذا كفانيه غيري ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أطيقها إن كان لمعصوما من الشيطان وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أهل السند حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد قال قال أبو بكر هنا منقطع لكن جاء من روايته أخرى صحيحة من يقال في الصباح والمساء غير الطريق هذا منقطع كان حسي عليه إسناده ضعيف انقطاعه فإن مجاهدا وهو ابن جبر التابعي الثقة لم يدرك أبا بكر بل ولد في خلافة عمر لكن جاء من طرق أخرى صحيحة يقال في الصباح والمساء وعند النوم اللهم فاطر الصلاه العالم والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه واعوذ بك ان اقترف على نفسي سوءا واجره الى مسلم. قد بينا صحته في تحفه الاخيار. نعم طبعه الجامعه يقول حسن لغيره. نعم لا باس باس اسناده جيد من طرق اخرى. نعم اخر مسند ابي بكر رحمه الله. نعم.